تفسير الآية 17 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. أي إنكم ما تعبدون آلهة غير الله تعالى إلا أوثانا، أي أصناما ليس لها أي صفة من صفات الآلهة، فهي لا تنفع ولا تضر بأي شيء، بل أنتم أقوى منها، فكيف يكون العابد أقوى من المعبود؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ وتخلقون إفكا، أي تقولون وتكذبون كذبا، وتصنعون أصناما وتدعون كذبا أنها آلهة تضر وتنفع وترزق وتعين وتحيي وتميت. قوله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، أي هذه الآلهة التي تعبدونها غير الله تعالى كما ترون واقعيا أمامكم هي أضعف منكم ولا تستطيع أبدا رزقكم بأي نوع من أنواع الرزق، فكيف تعبدونها؟ كيف تطيعونها؟ وإلى أي شيء تدعوكم لتعملوا به؟ هل إلى خير أم إلى شر؟ وهل يمكنها منع أي ضرر عنكم إذا كانت هي أصلا لا يمكنها بأي حال الدفاع حتى عن ذاتها ضد أي اعتداء؟ أين عقولكم؟ أين العدل والإنصاف؟ ألا تستمعون إلى نداء الفطرة بداخلكم والتي هي مسلمة أصلا وتدعوكم إلى عبادة الله تعالى وحده؟ برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، أي فاطلبوا عند الله تعالى الرزق، فهو خالقكم ومالك الملك كله، وهو وحده الذي يملك أصول الأرزاق وأسباب وجودها ونمائها كالماء والهواء والطاقة والقوة والأرواح والعقول وما شابه ذلك، ولو منع شيئا منها لتوقفت الأرزاق بل والحياة كلها، ولذا فهو وحده المستحق للعبادة وللشكر على نعمه التي لا يمكن حصرها، تشكروه بعقولكم باستشعارها وبألسنتكم بحمده وبأعمالكم باستخدامها في كل خير دون أي شر لتسعدوا في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: إليه ترجعون، أي سترجعون إليه وحده لا إلى غيره بعد موتكم ويوم القيامة، وستحاسبون على كل أقوالكم وأفعالكم، إن خيرا فلكم كل خير وسعادة في أعلى درجات الجنات، وإن شرا فلكم كل شر وتعاسة في أعماق النيران على قدر شروركم ومفاسدكم وأضراركم بكل عدل دون أي ضرة ظلم.